بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع كتاب الجنائز ومع أصل الميت، وأنبه قبل أن أبدأ إلى أن جاءتني تنبيهات ورسائل من الإخوة أن بعض أصحاب الجوالات يزعجون إخوانهم في المسجد، وهذا من الأذى، فعلى الإخوة أن يغلقوا جوالاتهم، ومن كان مضطرا للإجابة فليجب خارج المسجد. هذا تنبيه حتى لا نؤذي إخواننا، وبخاصة بعض الأجراس المزعجة، وكلها مزعجة، لأن الإنسان إذا كان قد انصب ذهنه مع موضوع يشغله من بجواره بجواله أو باتصاله أو بجرسه، فعلى الإخوة أن يلاحظوا ذلك. وطالما نبهت إلى هذه المسألة، ولكن لا يزال بعض الإخوة قد يغفلون عن جوالاتهم، فآملوا أن ينتبهوا لذلك، جزاهم الله خيرا. صلى الله عليه والأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأولى به وصيه العدل، لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. سبق أن وقفنا مع هذه المسألة، وبينت أنه إن كان هناك وصي فهو يقدم، يقدم في التغسيل ويقدم في الصلاة إلى غير ذلك، لكن إن لم يكن هناك وصية فذكرت أنه يقدم الأصول ثم الفروع ثم الحواشي ثم الأرحام، يعني ثم العصبة عفوا ثم العصبة ثم الأرحام. هذا إن تنازعوا، أما إذا لم يتنازعوا كما هو واقع كثير من الناس فالأمر يسير وواسع ولا حرج في ذلك بإذن الله. الحديث الأول ذكرت أنه أثر، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن الألباني قال عنه أنه ضعيف، وأوصى أنس أن يغسل محمد بن سيرين ففعل. قلت قال الألباني لم أقف على إسناده. جاءتني بعض الرسائل من الأخوة يقولون إن معنا كتاب تخريج الأروى وأن الألباني قد خرج الحديث، ويبدو لي أن الأخوة، أولا أشكرهم على هذا التنبيه، لكن في الحقيقة يبدو قد وهموا في مسألة، فقد رجعت مرة أخرى إلى الأروى، فالألباني قال لم أقف على إسناده، لكن الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله قد خرج في كتابه التكميل لما فات تخريجه من الرواء الغليل، تابع ما قال عنه الألباني لم أقف على إسناده أو تركه بدون تخريج، فمما خرج هذا الحديث الذي خرجه الشيخ صالح، وقال هو في طبقات ابن سعد وهو صحيح الإسناد. قال إن أثر أنس أن يغسله، أنه أوصى أن يغسل محمد بن سيرين ففعل، الشيخ محمد الألباني رحمه الله قال لم أقف على أسناده، ما قال ضعيف ولا غيره، ولا وهذا لا يستغرب أن العلماء قد يفوتهم أشياء ولا يعتبر قدحا في علمهم ولا فضلهم، وأيضا قد يقول الشيخ في موضع أنني لم أقف على أسناده وبعد مراجعة يقف على أسناده، ولكن الذي وقف على أسناده الشيخ صالح وقال هو بل هو في طبقات طبقات ابن سعد وهو صحيح الأسناد. وبالمناسبة هناك فيما أذكر كتابان ممن تابع ما فات على الألباني في الإرواء، سواء قال لم أقف على إسناده أو لم يخرجه، قلت واحد أحدهما التكميل لما فات تخريجه من أرواء الغليل للشيخ صالح آل الشيخ، وهذا أيضا جميل وجيد، والشيخ صالح معروف في تخريجه للأحاديث وفي هذه المسائل. وهناك كتاب آخر اسمه التحجيل، اسمه التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل للشيخ عبد العزيز الطريفي، للشيخ عبد العزيز الطريفي. فجيد أن يعرف طالب العلم مثل هذه الرسائل حتى يكمل ما ينقص عنده في مثل هذه المسألة، والله أعلم. إذا نقول ومع ذلك، مع ما ذكر في ضعف حديث أو أثر عمر أو أثر أبي بكر رضي الله عنه في قصة أسماء، وأيضا مع صحة أنس، فالوصية تنفذ لأدلة أخرى، الوصية تنفذ ما لم يوجد معارض أقوى لأدلة أخرى، والله أعلم. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. بالنسبة لهذا الحديث ضعيف جدا، قال عنه الشيخ محمد: ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. ما أدري الأخوان تعرفون مطر والأخوان واقفون في الأبواب، فلو تفسحتم تقاربتم جزاكم الله خيرا، لأنه ربما الأماكن امتلأت فتقدموا قليلا بدون أن تضغطوا على، تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم ويشرح الله صدوركم، لأن أخوانكم ويصعب أن يجلسوا في الخارج مع رطوبة الأرض وبرودة الجو. هذه مسألة فيما يتعلق بستر العورة. أولا نقول: ما هي حدود العورة؟ حدود عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، وحدود عورة المرأة مع المرأة. قال الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله: هي أيضا من السرة إلى الركبة. وكأني أنظر بعض الأخوة يقول: أنت تعرف أن هذا الموضوع أثار إشكالا لفتوى بعض العلماء وما يحدث في الأعراس بسبب هذه الفتوى والزواجات، وليس فتوى الشيخ محمد، أقول فتوى غير الشيخ محمد، والشيخ محمد من أراد أن يرجع إلى فتوى في الجزء الخامس 273 في شرح الممتع، قال: عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة إلى الركبة. هذا نتكلم نحن الآن عن الأحياء، لكن أقول بعد تأمل المسألة: هذا في حد عورة المرأة إلى المرأة، الرجل لا أذكر نحتاج إلى خلاف المسألة لأنه فيها كلام أدلة أخرى، لكن نتحدث عما يتعلق بالمرأة. المقصود بالمرأة هي العورة التي فعلا مغلظة كما ذكر العلماء، أو لا يجوز رؤية إليها، لأن درجات، يقول المغلظة هو العورة العامة هو ما بعد ذلك. أما ما يحدث في الأعراس أو بعض المناسبات والاقتصار على مثل ذلك، فنحن نقول يحرم لأسباب أخرى. أولا لأنه تشبه بالغرب وتشبه بالكفار، والتشبه محرم، وهذا تشبه صريح لا إشكال فيه، إن لم يكن هذا هو التشبه فما هو التشبه؟ بل إن بعض النساء قد لا تكون عند زوجها في مثل هذا الأمر، وإذا ذهبت إلى زواجات ربما تقصر ثوبها إلى مثل هذه الحدود وتبرز ظهرها إلى غير ذلك، وهذا أخذته من التشبه من أعداء الله بما في الفضائيات وما في المجلات وغيرها. وثانيا لما فيه من الفتنة أيضا، ما فيه من الفتنة، والفتنة أيها الأحبة ليست خاصة الرجل مع الرجل، يعني حتى الرجل ذكر العلماء فتنة الأمرد وهو رجل، وكذلك المرأة قد تكون فتنة للمرأة. فلهذا أقول نعم، إن إذا جئنا للحكم المجرد إن عورة المرأة الثابتة بالنص من السرة مع المرأة إلى الركبة، لكن فيما يحدث في الأعراس الآن ويحدث بعض المناسبات فهذا من التشبه بأعداء الله، وأيضا لما فيه من الفتنة فهو يحرم لهذا الأمر، حتى لا نخلط بين المسألتين. هذا ما يتعلق في الحي. قال العلماء: والميت كالحي، هنا تأتي القاعدة أن الميت كالحي، ولهذا قالوا لا بد من ستر عورته، لا بد من ستر عورته. وإن كان بعض العلماء يرى الاقتصار بالنسبة على العورة المغلظة، بعض العلماء يقول الاقتصار على العورة المغلظة، وهما الفرجان. أما الدليل فالمؤلف ذكر هنا لا تبدل فخذك لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، هذا ضعيف جدا، لكن عندنا حديث آخر صحيح في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، هذا بتحريم النظر إلى العورة. أما الحديث الذي ذكر فهو حديث فيه ضعف، بل ضعيف جدا كما ذكر الشيخ. والحديث الصحيح هو حديث أبي سعيد لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، وهذه حدود العورة والله أعلم. تفضل. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى. أولا الخرقة، قال العلماء اليوم تقوم مقام الخرقة القفازان، وهي تقوم مقام الخرقة بل أولى وأحسن الآن. الخرقة قد لا تكون مقامها وتنظيفها مثل ما يحدث من وجود القفازين، فهو أولى، ولو لف خرقة فلا حرج في ذلك، وهو كله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ودليل النظر للعورة هو ما أشرت إليه في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد. تفضل. ويجب غسل ما به من نجاسة لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. واضح هذا الكلام. لا نعم، أنه يجب ما به من نجاسة، سواء كانت النجاسة في مواضع النجاسة أو أصابه نجاسة في سائر بدنه فيجب غسله. نعم. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم. نعم، هذا حدده العلماء ب7 سنين وليس البلوغ كما يفهم البعض، لا، ذكر بعضهم التمييز، لكن تمييز ميت ما نعرفه ميز أو لا، لكن صحيح 7 سنين لأنه سواء للمرأة أو للرجل، سواء للمرأة أو للرجل. نعم. وسن أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة، لما روي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، ذكره المروذي عن الإمام أحمد. ضعيف هذا الأثر، ضعيف، لكن احتج الفقهاء قالوا نعم أنه يسن أن لا يمس سائر جسد إلا بخرقة، قالوا لأنه أنظف، قال لأن ذلك أنقى من اليد، يعني المسح بخرقة أو كما قلت بقفازين أو بنحوهما أو بليفة خفيفة، يعني ما تجرح جسده، لأن الليف أنواع، بعضها خفيف جدا وخاصة بعض ما يباع في الصيدليات، أشبه ما تكون بليفة قطنية تنظف وهي لا تجرح ولا تؤثر على الجسد، فهذا قالوا لأنه أنظف، وكل ما كان أنظف كان أولى، أما الأثر فهو ضعيف. نعم. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك ولو وكفنتك، رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر، فكان إجماعا قاله في الكافي. هنا مسألة جديدة لتغسيل الرجل المرأة والمرأة الرجل، قال العلماء أنه لا يجوز أن يغسل الرجل المرأة إلا إذا كانت زوجته أو أمته، عبارة الزاد أو سريته، لكن عبارة هنا أقوى، لأن الأمة قد يتسرى بها الإنسان وقد لا يتسرى بها، ولكن هناك قال على الأغلب، وهنا هو الأقوى، أنه أن للرجل أن يغسل زوجته وأن يغسل أمته إذا ماتت، لأنه يجوز له أن ينظر إلى عوراتها في الحياة، ما دام يجوز له أن ينظر إلى عورتها وتنظر إلى عورته فهنا جاز هنا في الوفاة أن يغسلها. والحديث الأول صحيح، الحديث الأول حديث عائشة صحيح، والحديث الثاني وغسل علي فاطمة ولم ينكر منكر أيضا حسن، حديث حسن، إذن فلدينا قولي وفعلي، قولي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعلي من فعل علي رضي الله تعالى عنه. فأما قوله فكان إجماعا فيه نظر، إن كان يقصد إجماع الصحابة الإجماع السكوتي والإجماع القولي فيمكن أن يقبل، لكن الأحناف خالفوا في ذلك، خالف الأحناف في غسل الزوج لزوجته، وقالوا إنما يوممها، إنما يوممها، ولكن ما سبق حج عليهم، ما سبق من الأدلة في حديث عائشة وكذلك فعل علي حج على الأحناف، ولعله لم يبلغهم الحديث والأثر، لعله لم يبلغهم الحديث والأثر، لأن تعلمون أن تبيين السنة ما كان إلا بعد فترة، اشتهر بعد المئة وبالذات بعد انتصار المئة، يعني بعد عفو أبي حنيفة رحمه الله، ولذلك فات بعض الأحاديث عليه مع وجودهم في العراق، وإلا لو وصله الحديث وصح عنده لما تركه رحمه الله. إذن نقول هنا أن للرجل أن يغسل زوجته وأن يغسل أمته، نعم هذا هو الصحيح. وبنتا دون سبع، قاله القاضي وأبو الخطاب وكرهه سعيد والزهري. ما المقصود ببنت هنا؟ قد يتصور البعض يعني أنها صغيرة، الصحيح أن الفقهاء يقصدون ابنته، يقصدون ابنته بنتا، وإلا لقال طفلة دون سبع، وإلا لو لم يكن يقصد ابنته لقال طفلة دون سبع. والمسألة كما تلاحظون هي خلاف بين العلماء، بعضهم كره ذلك، ولكن لا يعني هذا أن ينظر إلى عورتها، قالوا إنما كما يغسل الرجل الرجل، لا يعني أن ينظر إلى عورتها، إنما قالوا كما يغسل الرجل الرجل، أن يضع على عورته خرقة ولو كانت صغيرة، هذا هو الصحيح. فلكن قيدوها بالبنت لماذا؟ قالوا لأن الأب لا يتصور منه مهما كان أي شهوة لابنته، لو هي حية فكيف وهي ميتة، أو كانت حية وهي صغيرة أيضا، حتى لا يأتينا من يقول أيضا ما رأيك في أخته أو غيره، لا ما قالوا المحارم هم، وقالوا خصوها بالبنت. هذا والله أعلم ما يتعلق في هذه المسألة. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع، حكاه ابن المنذر إجماعا بحديث أبي بكر رضي الله عنه السابق، وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وأبو داود. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. الأول قلنا ضعيف، حديث أبي بكر سبقا قلنا أن الألباني يقول أنه ضعيف، والحديث الآخر حديث حسن، حديث عائشة لو استقبلنا من أمرنا حديث حسن، يعني فهو صحيح من حيث العمل. أما الآخر لما مات إبراهيم بن أبي غسله النساء، قال الألباني لم أقف عليه، قال الألباني لم أقف عليه. ومرة أخرى أقول لأي أحد من الأخوة عندما أذكر كلام الألباني قد لا يتيسر الوقت الرجوع إلى الكتب التي ذكرت لكم، فمن وقف على خلاف ذلك فجزاه الله خير أن يكشفنا بها ويضع في الصندوق، لأن بعض الأخوة أحيانا يأتون بها هنا لا حاجة للمجيء بها هنا، توضع في الصندوق وتصل كما فعل الأخرى في الدرس الماضي جزاهم الله خيرا، وتصل وأعيدها بالدرس الذي بعده، لا حرج في ذلك، العلم رحم بيننا ولا حرج أن نخطئ ويقرأ الإنسان خطأ أو يستدرك عليه، فالأمر واسع ولا أجد حرجا في ذلك فجزاكم الله خيرا. هذا ما يتعلق بهذه الآثار. نأتي للمسائل. وللمرأة أن تغسل زوجها، عندنا عدة مسائل هنا، وهي المسألة الأولى كما ذكرنا سابقا، كما أن للرجل أن يغسل زوجته فللمرأة أن تغسل زوجها. الأحناف لم يخالفوا هنا، إنما خالفوا في الأولى، لكن هنا مسألة لطيفة جدا أعجبتني من بعض الفقهاء، قالوا لو أن امرأة، لو أن رجلا مات وبعد وفاته مباشرة ولدت زوجته، هل تغسله أو لا؟ أعيد المسألة، وهذه من لطائف الفقهاء ودقة الفقهاء واستنباطات الفقهاء رحمهم الله. لو أن رجلا مات وزوجته حامل وبعد وفاته وقبل التغسيل ولدت، هل يجوز لها أن تغسله أو لا يجوز لها أن تغسله؟ القول الصحيح أنها لا يجوز لها أن تغسله، قالوا لأنها بانت منه وخرجت من عدتها. هناك مسألة خلافية، هل تخرج المرأة من عدتها بالولادة أو بأن تحد عليه؟ خلاف ليس هذا مكانه، يأتي في موضعه خاصة بالوفاة يختلف قالوا عن الطلاق، لكن القول الراجح أنها، وفي ذلك حديث المرأة التي وضعت ما لبثت أن وضعت فخرجت من نفاسها أنه نفست، فالصحيح أنها لو ولدت خرجت من العدة. وهذا يقول العلماء كما أن الحامل قد تطول عدتها إلى 9 أشهر أو لا 10 أشهر فيمكن أن تكون عدتها ساعة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى قيدها بوضع الحمل، بينما الذين يعاملونها بالأطول الأجلين، وهو قول قوي للفقهاء، يعاملون المرأة بأطول الأجلين، يقولون إن كان الأطول هو وضع الحمل فلا تخرج من عدتها حتى تضع حملها ولا تبقى 9 أشهر أو أكثر، وإن كانت ولدت قبل 4 أشهر و10 فتأخذ أطول الأجلين فتحتد، لأنه حق للميت لا علاقة له بوضع هذا قول من أقوال الفقهاء. ولكن الذي يترجح لدي وهو الذي يؤديه الدليل، وليس هذا موضعه ولكن جئنا به عرضا، أنه إذا ولدت المرأة أو أن عدة المرأة وأن إحداد المرأة الحامل بوضع حملها قصرت المدة أو طالت، هذا الذي يظهر لي من قولي العلماء في المسألة. وهنا نقول لو أنها وضعت بعد وفاته بساعة، فإن في هذه الحالة لا تغسله. لماذا؟ لأن الزهري قال ويجوز للرجل أن يعقد، ويجوز للمرأة أن تنكح رجلا آخر ولو كانت في نفاسها، غير أنه لا يطأها حتى تخرج من نفاسها. فمعناه أنها لو أخذ مثلا تنظيرا، وإلا قد يكون على صعيد الواقع يصعب وقوع هذا الأمر، لو أن رجلا مات ثم ولدت زوجته يجوز مباشرة أن تعقد على رجل آخر، فهي إذن أصبحت امرأة رجل آخر ليست امرأته، ولا أصبح له علاقة فيها. وهذا صحيح من الناحية الفقهية كما قال الإمام الزهري، نعم كما قال الإمام الزهري. وأذكر بهذه المناسبة قصة، لأننا أحيانا نذكر بعض القضايا وتستغربونها. في قضية تعريض لما يموت الرجل أن يعرض الخاطب، في قوله تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج يتربطن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكرمتم في أنفسكم. أي أن المرأة ولو كانت محادة، يعني في حدادها أقصد، فإنه يجوز التعريض دون التصريح في موضوع خطبتها. يقول أحد العلماء كنت في جنازة أحد الرجال وكانت امرأته تمشي مع الناس، وهذا خطأ على كل حال، لكن كانت تمشي، فمر من عندها رجل وقال لا يسبقني أحد إلى نفسي، قالت قد سبقت. يعني الآن في جنازة زوجها الآن سوهم ماشين ما دفن، وهذا يقول لها أنها جميلة ويرغبها الناس، لا أسبق إليك، يعني ترى لي فيك رغبة، تعريض، هذا التعريض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم لي من خطبة النساء. فمع أن هذا عجيب جاء العجب منها، قالت قد سبقت انتهى الأمر. نعم، فلا تستغرب، هذه أحكام فقهية. فنقول لو أن امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بساعة ولم يدفن يجوز أن يأتي رجل يعقد عليها، لكن كما قال الإمام الزهري وهو قول صحيح، قال غير أن لا يدخل فيها حتى ينقطع دمها. نعم، فهذه مسائل فقهية دقيقة. هذا جاء هنا في قول، لأن قد ما يتصور أحد هذه المسألة، نعم، إنها إذا ولدت، فينتبه لهذه المسائل. وهذا كما قلت من دقة الفقهاء رحمه الله واستنباطاته، وما إن كانت حالات نادرة، نادرة الوقوع، والله أعلم. إذن هذا ما يتعلق بغسل المرأة لزوجها ولسيدها وهي الأمة، يعني هنا نأتي للأمة أنها تغسل سيدها، وكذلك ابن دون 7 سنين أي ابنها، ما قال أو ولد دون 7 سنين، قال ابن، قيد العلماء ذلك بابنها. نعم، هذا ما يتعلق في هذه المسألة. هنا مسألة جديدة قبل أن نتعدى هذا الجانب، هل يغسل الرجل ذات محرم يعني من محارمه، هل يغسل الرجل يعني غير الزوجة، أو قالوا من الجانبين، قالوا من الجانبين، لأن هل تغسل النساء الرجل إذا كان محرما لها ولم يوجد غيره، اختلف العلماء في ذلك. فبعض العلماء أجاز ذلك عند الضرورة كمالك والحسن ومحمد صاحب أبي حنيفة، أجازوه عند الضرورة، قالوا إذا لم يوجد عنده أحد. وبعضهم منع ذلك، وبعضهم منع ذلك نهائيا وقال لا يجوز، ومنه ابن قدامة. وقال الإمام أحمد يصب عليها الماء صبا، يصب على المرأة يعني محرمها، يعني لو ماتت ابنته الكبيرة أو أخته أو أمه وليس هناك من يغسلها قالوا ماذا يفعل؟ قال الإمام أحمد يصب عليها الماء صبا. وتأملت في هذه الأقوال، والذي ظهر لي والله أعلم أن ما يجوز للرجل أن يراه في حياة محرمه يجوز له أن يغسله كيديها ورأسها وأطراف وقدميها، أما ما عدا ذلك ما نقول هنا العورة، لا، لا يجوز أن يرى الرجل من محرمه غير زوجة صدرها ولا ظهرها ولا ما أيضا، لا يجوز أن يرى ذلك. فالذي يظهر أن قول الإمام أحمد هو قول وجيه، لأنه قال يصب عليها الماء صبا، أي ما يظهر من أطرافها يغسله من يديها ورأسها ووجهها وقدميها. لماذا قلت أن هذا قول وجيه؟ لأنه لا يسقط الشيء إلا إذا لم يمكن فعله. وبالنسبة للرجل لا حرج أن يرى أطراف قدمي زوج أخته أو أمه أو ابنته، أو أن يرى رأسها ووجهها ويديها ورقبتها، فنقول هذا يغسلها والباقي يبقي على ثوبه ويصب عليه الماء قدر ما يصل الماء. كما لو أن رجلا عليه جبش، يعني الآن فيه كسور وما بقي إلا بعض أطرافه، نقول يغسل ما يستطيع والباقي يتيمم عنه، يغسل ما يستطيع والباقي إما يمسح إن كان مما يمسح أو يتيمم عنه، على الكلام فيما مر معنا. فالذي يظهر لي في هذه المسألة في وجهة قول الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يوجد رجال فيغسل الرجل المرأة، لكن على أن لا يرى منها ولا يغسل ولا يمس منها إلا ما يجوز له أن يراه كوجهها ورأسها ويديها وقدميها، أما الباقي فيصب عليه الماء ويتيمم عما لا قد يصل، لأن قد الماء لا يصل في بعض أمور في داخل جسمها فيتيمم عنه أو ينوي التيمم، ينوي تيمم. وسيأتي لنا وقفة مع ما يتعلق بالتيمم إن شاء الله. هذا هو الأظهر والله أعلم. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر. هذا يعني حكم غسلها وكالجنابة، غسل الجنابة مر معنا وهو واضح في حديث معطية، ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، في قضية التغسيل للرجل والمرأة. أما الشافعي فيرى أنه بالنسبة لإدخال الماء في الفم والأنف، قال العلماء لا يدخل الماء في الفم والأنف لأنه قد يذهب إلى بطنه، الشافعي قال لا، يدخل الماء ويخرجه، يحاول أن يدخله ويخرجه، يعني يوقفه حتى لا يدخل، ولكن قد يكون فيه تكلف، وما ذكره المؤلف هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. عندنا مسألة أخرى تعديناها في إذا لم يوجد أيضا من يغسل الميت ماذا يفعل معه، سواء كان قال العلماء امرأة بين رجال خارج من ذكرنا، أو رجل بين نساء، أو أنثى، أو مع عدم الماء إذا لم يوجد الماء، أو أيضا إذا تعذر غسله لكونه محترقا أو قد يتفتت لطول المدة، تأتي أحوال ما يمكن غسل الميت، إما كما قلنا لأن للحكم الشرعي كرجل بين نساء أو نساء بين رجل، يعني كرجل مات عفوا كرجل بين نساء توفي بين نساء، أو امرأة بين رجال من غير ما ذكر، أو يكون خنثى، قال الخنثى لا يغسله لا رجال ولا لا يغسله رجال ولا نساء، يؤخذ بالجانبين. أو قالوا أيضا ممن ذكر مع عدم الماء أحيانا لعدم وجود الماء، أو أيضا أن يكون يتعذر غسله، المحترق أحيانا يصعب غسله لأن أي لمس له قد يمزق جسده، أو يكون إنسان توفي ولم يعلم به إلا بعد أيام فيتلف، فأي تحريك لجسده قد أيضا يفتته. هنا نحن في بين مسألتين بين قولين للعلماء، بعض العلماء قال إنه ييمم بعض العلماء قال إذا تعذر الغسل أو الغسل يمم، وقيل لا ييمم، لأن المراد هو التنظيف، والتيمم لا ينظف، والتيمم لا ينظف، بل قال بعضهم أنه قد يزيده لأن التيمم تراب أو صعيد. أين القول الأقوى في هذه المسألة؟ اختلف العلماء القدامى في ذلك، والذي ترجح لدي بعض بحث المسألة أنه يمم. لماذا؟ لأن الغسل أي غسل الميت أو غسل الميت له جانبان، جانب يقصد به التنظيف وجانب يقصد به تعبدي. كيف ذلك؟ لو أننا جئنا لأولئك الذين يقولون إن المقصود هو التنظيف، إن المقصود هو التنظيف، والميت إذا لم يمكن غسله كيف نيممه؟ فأقول لهم لو أن رجلا دخل الحمام وتنظف أكمل ما يكون التنظف، وبعد أن انتهى مات ولم يخرج منه شيء، نقول لهم هل نغسله أو لا نغسله؟ هم يقولون نغسله. طيب ما دمتم تقولون التنظيف، لن تنظفوا أحسن من تنظيفه لنفسه. طيب إذن ولو أن رجلا خرج من البحر هل ينظف أو لا ينظف؟ فإن كان قد يقول لك البحر يحتاج من ينظف بعده، إذا نحن نقول ليست علة التنظيف هي الوحيدة. الصحيح هناك جانبان، أنه التنظيف والجانب التعبدي، والدليل على ذلك أننا قلنا سابقا إن الكافر لا يغسل المسلم، من أسباب عدم ذلك أن في جانب تعبدي وهي النية، والنية لا يقوم بها الكافر. فنقول إذا سقط التنظيف إما للعجز عنه أو لعدم الحاجة إليه كما يقولون، يبقى جانب الآخر وهو التعبدي وهو التيمم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول بالقول الأول، وأنه إذا سقط الغسل لسبب من الأسباب فلا ييمم، يميل إلى عدم التيمم الشيخ محمد. ولكنني ما وجدت قول شيخنا الشيخ محمد العلامة رحمه الله، وبعد تأملي للقول فقد ترجح لدي ما ذكرت لكم، أنه إذا لم يمكن أن يغسل فإنه ييمم. وفرحت عندما وجدت فتوى لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو يقول أنه ييمم بفتواه رقم 882، فتوى 882 قال ييمم إذا لم يمكن أن يغسل فييمم. والمسألة كما بينت لكم خلاف بين العلماء، لكن هذا الذي ترجح لدي وهو الذي يتفق مع السياق. والدعوة فقط الاقتصار على أن المقصود التنظيف فيه نظر كما بينت لكم، ونحجهم بذلك بمن تنظف أكمل تنظيف ثم مات ولم يخرج منه شيء، نقول ننظفه أو لا نغسله أو لا، يقول نغسله، إذا قلنا لم يكن العلة هي التنظيف. ففي جانب تعبدي، فالجانب التعبدي يقوم به التيمم، وهذه حكمة إلهية. كما أن الإنسان الذي عليه غسل إذا لم يستطع الغسل يتيمم الحي، وكذلك الذي أحدث إذا لم يتمكن من الوضوء فإنه يتيمم. ففي جوانب تعبدية الغسل يقوم بها، وإذا لم يمكن رجع إلى ما يقوم بجزء منها وهو التيمم، والله أعلم. نعم. لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث صحيح وهو قاعدة من قواعد الشرع. نعم. ذكرت أن الشافعي يرى أن يدخل الماء كالحي يدخل إلى أنفه، وقال يدخل ولا يقع، يحاول أن لا يذهب، لكن الصحيح أنه لا يدخل، إنما خرقة مبلولة ويكتفى بذلك، والله أعلم. ويكره الاقتصار في غسله على مرة، قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. الحديث صحيح، الحديث صحيح، واختلف العلماء هل أنه يكره الاقتصار على مرة أو أن الغسل في ذات واجب، أما الجمهور فيقولون أن الاقتصار على واحدة خلاف الأولى، ولكنه لو اقتصر على واحدة لأجزى، هذا هو قول الجمهور. أما الكوفيون وهم الأحناف وأهل الظاهر فيوجبون الثلاث، فيوجبون الثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا، ولكن هذا نقول على دليل الاستحباب لا على دليل الوجوب، ليس الأمر. والدليل على ذلك فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالذي سقط من راحلته ما نص على أنه يغسل ثلاثا، نعم قال اغسلوه بماء وسدر، ولم يعد ثلاثا صلى الله عليه وسلم. نعم. إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل. قال أحمد لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن. هذا أحكام واضحة، يعني أنه يكتفى، لأنه لو قلنا يستمر لربما شق بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، خاصة بعد الوفاة قد لا يمسك، فكل ما غسلوه خرج منه شيء، فقالوا أن يكتفى بسبع أو أكثر، يعني بما لا يخرج إلى المشقة، المهم أن لا يخرج إلى المشقة. فإذا وجدوا أنه لا يصعب، كلما كفنوه وجدوا أنه خرج من شيء قال إنما يحشى بقطن ويمنع أن يخرج شيء أو بطين كما ذكر، ولا اليوم الطب تقدم في هذه المسائل ويكتفى بذلك، وإلا قد يكون في نوع تكلف وشدة يصعب مع هذا الأمر، ولا يعرف هذا إلا من تولى غسل الميت وما فيه المشقة في مثل هذه الأحوال، والله أعلم. نعم. ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. هذه العبارة فيها إهام، ولذلك أفضل نعيد صياغة العبارة من جديد. قال ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب، العبارة الصحيحة أن تكون حتى تستقيم ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله. استقامة العبارة أن نقول ولا غسل لجنب أو ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله، ويوضأ وجوبا، ويوضأ وجوبا لتكون طهارته كاملة، ويوضأ وجوبا لتكون طهارته كاملة. أعيد النص لأن العبارة موهمة هكذا من الناحية الفقهية والحكمية، نعيدها فنقول ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله، المقصود ميت، ويوضأ وجوبا لتكون طهارته كاملة. ما حكم الوضوء؟ فاختلف العلماء بعد الغسل، يعني بعد غسل الميت، بعد غسل الميت ما حكم الوضوء، على ثلاثة أقوال. أما الأحناف فقالوا لا يستحب اكتفاء بالغسل، وعند الحنابلة الوجوب أي يجب الوضوء، وعند الشافعية كما ذكر ابن حجر في فتح الباري هو الاستحباب، أنه يستحب أن يوضأ. والذي ترجح لدي بعد تأمل المسألة هو الاستحباب، أن الوضوء هو أن يوضأ الميت، يستحب أن يوضأ ولا يجب. لماذا؟ أولا أنتم تعلمون أن الجنب والحائض ومن عليه غسل يكتفي بالغسل عن الوضوء، سواء أن إنسانا عليه جنابة ثم اغتسل بنية الغسل الكامل فإنه لا يجب عليه الوضوء. هذه المسألة الأولى، وهذا أمر واضح، ونقول الميت كذلك. المسألة الثانية هو دليل نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الوضوء في حديث أم عطية، ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، لكن في حديث الذي وقفته راحلته فمات لم يذكر الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر فقط قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، فلم يذكر الوضوء ولم يشير إليه، دليل على أنه ليس بواجب. فنقول الراجح بالنسبة للميت أنه يستحب أن يغسل وأن يوضأ، فإن اكتفي بالغسل فقط فهو جائز، والله أعلم. قل يا شيخ ما يمكن تكون ك... كجنوب أحدث بعد غسله. مثال لو إيش أقول هنا يقول ويوضأ وجوبا ولا غسل، لعلها كجنوب أحدث بعد غسله، يمكن في سقط أو شيء من هذا، لعلنا تعمل المسألة. الشيخ فهد له ربما رأي في المسألة ووارد ما ذكره، وحتى ما نأخذ الوقت عليكم لعلنا تأملها والأسبوع القادم أعيدها إن شاء الله، لأن المسألة فيها إما سقط كما أشار الشيخ أو تعاد الترتيب، وكلاهما وارد، فإن شاء الله في الأسبوع القادم أعيد النظر فيها. تفضل الشيخ. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج. نعم، هذا الدين مبني على رفع الحرج، لكن مع كل أسف هناك الآن من أخذ موضوع رفع الحرج للتخلص من الأحكام الشرعية، وانفتح باب من أبواب الشر في مفهوم التيسير الذي جاءت به الشريعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكثير من الأحكام يبنونها على الضرورة، ليس فيها ضرورة. إنسان يأتي بخادمة وهو حاجته إليها ليست ضرورة بدون محرم ويقول هذه ضرورة، يسافر بها معه بدون محرم ويقول هذه ضرورة، تذهب المرأة للطبيب ويكشف عليها، بل ثبت يكشف على عورتها المغلظة، ويقول بعض الناس ضرورة، مع أنه لا ضرورة في وجود نساء والحمد لله، في وجود طبيبات، بل أحيانا لا أصلا حاجة للكشف حتى من المرأة فضلا عن الرجل. فمفهوم الحرج الآن توسع فيه كثير من الناس، ووقع في ذلك بعض من يفتي بحجة أن هذا الدين دين سماحة ويسر. نعم هو دين سماحة ويسر ولا شك في ذلك، لكن ليس تبعا لأهواء الناس ولا رغباتهم. مفهوم الضرورة لا حكم، الحرج له حكم. لما نرجع للأصول، ما هو الحرج؟ هو الذي يخرج الإنسان عن الحد المعتاد. الحرج هو الذي يخرج الإنسان عن الحد المعتاد. أما أعراف الناس ليس فيه اللي تتحدد الحرج، أعراف الناس الآن وقعوا في أعراف غير صحيحة، فيقال الإنسان عنده فيه حرج وفيه ضرورة، وعندما تتحقق في مفهوم الضرورة والحرج لا تجد حرجا ولا ضرورة. فلذلك ننتبه لبعض الفتاوى التي ربما يتساهل فيها بعض الناس، بل أقول للأخوة من طلاب العلم، إذا جاءكم من يستفتيكم وقال لكم إنها ضرورة، استفتوا منه ما معنى الضرورة، لا تكتفي بكلمة ضرورة، قد تكتشف أنها ليست ضرورة. قد يقول لك يا شيخ أنا ماذا أعمل، أريد أعمل كذا ضرورة، لا تكتفي بهذه الكلمة، قل ما هي الضرورة، وستجد أنها ليست ضرورة. أكثر ما يسألون يرونه لأنهم قد يكون عامة أو لا يدركون معنى الضرورة وحدود الضرورة أو الحرج. فهذه مسألة تساهل فيها الناس وتوسع فيها الناس، ودخل الناس في المحرمات. حتى الآن الربا، يأتيك إنسان ويقول والله أنا مضطر أخذ قرض ربوي، أو معاملة مشبوهة، ولا يعني هذا أنني حتى أجيز الربا، لا، لكن أقول تساهل الناس في هذا. وحتى الضرورة مع أنه لا يجوز، لا، الضرورة غير موجودة أصلا هنا، الضرورة لا وجود لها، استخدام بعض العلاجات المحرمة لحجة الضرورة، والأمر يسير، لو تركها وجد بديلا عنها، ولو لم يأخذ علاج ما ضره أبدا. فمفهوم الضرورة والحرج توسع فيه الناس، ولذلك انبنت أحكام كثيرة خطأ. فليتورع الإنسان وليتق الله جل وعلا في هذا الأمر، والله المستعان. وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. نعم، هذا حديث صحيح رواه البخاري. نعم، هذا موضوع شهيد المعركة، وهذا سيدخل معنا في موضوع جديد أرى أن الوقت قد ضاق الآن، وهو موضوع مهم، وسأتطرق فيه بإذن الله إلى معنى الشهادة، ومن هو الشهيد، وأقسام الشهداء، والفرق بين شهيد المعركة وغير شهيد المعركة، وللعلماء كلام نفيس في مثل هذه المسائل الدقيقة، وبخاصة الآن مع الحاجة إليها، لأن توسع الناس مثل ما قلت قبل قليل موضوع الحرج، توسع الناس في مطلق شهيد، في كلمة فلان شهيد أصبحنا نرى أنواع من الشهادات لم ترد في الشرع. ولهذا سأقف إن شاء الله في الأسبوع القادم مع هذه المسألة، وأذكر تفصيلا فيها، وكلام نفيس لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سأقرأه عليكم بنصه، كلام جميل. وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فصل في أنواع الشهداء، ومن هو الذي يقال له شهيد، وفرقوا بين شهيد المعركة ومن يلحق بالشهيد، وبينوا الأحكام التي تترتب على كل إلحاق. فهذه مسألة لأننا بين طرفين، طرف مع كل أسف ألغى الشهادة حتى من أهلها، فقالوا الذين في العراق يقتلون هؤلاء ليسوا شهداء، بل قال بعضهم وجزم أنهم في النار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، يقتلون في فلسطين أو في العراق، نعم، وهم يجاهدون في سبيل الله ويقيمون أعداء الله ويقولون هؤلاء ليسوا شهداء. فهذا إبطال لحكم شرعي ثابت. وآخرون توسعوا في باب الشهادة، حتى قرأت في بعض الصحف قصة الشهادة بعض النصارى، نعم، بعض الصحف كتب عن بعض النصارى الذين ماتوا، نعم، وتعرفون قبل أيام في إحدى الدول قتل شخص ومعه مجموعة من الأشخاص بعضهم نصارى، وجزموا أن كل الذين معه شهداء. فإذا قلنا المسلم يرجى له الشهادة ولا نجزم لهذا، هذا العلماء، لا يقول الإمام البخاري لا يقال فلان شهيد، الأمر صعب وعظيم حتى في قتيل المعركة، ولكن فيه تفصيل للعلماء في ذلك. لكن الآن وسع بعض الناس حتى للنصارى قال شهيد، وهذا من البلاء. فنحن وقعنا بين إفراط وتفريط، هناك من سلب الشهيد حقه الذي يقتل في المعركة، ونحن نقول نرجو له الشهادة، لا يعني أننا نجزم أنه شهيد لأننا لا نعلم نيته، لكن نحن نعطيه أحكام ظاهر. وعندما يقول العلماء هنا شهيد يقصدون قتيل المعركة الذي ظاهر حاله أنه يريد القتال في سبيل الله، أما فيما بينه وبين الله هذا أمر آخر، لأن هناك أحكام دنيا أحكام آخرة كما سيأتي. نحن نتكلم عن أحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة فأمره إلى الله جل وعلا. العجيب أن بعض هؤلاء لم يكتفوا في سلب الشهادة في أحكام الدنيا، بل سلبوه الحق حتى في الآخرة وقالوا من أهل النار. وآخرون توسعوا في مفهوم الشهادة، وأصبحنا نسمع ألوان جديدة من الشهداء، حتى تجاوز الأمر حدود الشرع وما جاء في الشارع، وهذه ألفاظ شرعية يجب أن تنضبط بضوابطها، وأن لا يتوسع الناس فيها ويتجاوز حدود ما ورد في الشرع، فلا إفراط ولا تفريط. أقول نظر لأهمية هذا الموضوع وللحاجة إليه ولما نقرأه ونسمعه في بعض وسائل الإعلام ومن أناس لا يعرفون من الشرع شيئا تجاوزوا في هذه المسائل، لعلي ألقي الضوء عليها بإذن الله تبعا للأحكام التي ستترتب على ذلك، لأن تحرير المسألة يترتب عليه أحكام، وكما قلت لكم هناك للشهيد أحكام في الدنيا أحكام في الآخرة. نحن موضوع الآخرة لا نتحدث به أمره إلى الله، لكن نتحدث عن أحكام الدنيا، وخاصة ما يتعلق بالغسل والتكفين والصلاة وغيرها. أقول أدع هذا إن شاء الله للدرس القادم حتى نعطيه حقه ولا نستعجل في هذه المسائل المهمة، والله أعلم. سأقف مع ما ورد من أسئلتكم، وما يبقى الأسبوع القادم إن شاء الله هو الدرس الأخير من الشهر، يعني كما تعلمون يعني في كل آخر درس إذا جمعت لدي أسئلة نقف بعد الصلاة نص ساعة، يعني الدرس القادم حتى يكون عند الأخوان شيء من الخبر، قد نقف بعد الصلاة إن وجدنا هناك من الأسئلة ما يحتاج إلى الوقوف قرابة نص ساعة بعد الصلاة، حتى لا تبقى أسئلة مهمة، مع أن كل أسئلتكم فيما أرى أو أن أغلب أسئلتكم بعبارتكم مهمة جدا، لكني لا أستطيع أن أجيب عليها في كل درس، فما لا أستطيع في كل درس أحاول أن أستدركه في الدرس الأخير من كل شهر، والله أعلم. هذا أحد الأخوة يقول تقدمت للجامعة أريد الالتحاق بها وحاولت فلم أقبل، فوسطت أحد كبار المشايخ ممن تقبل شفاعته، ومع ذلك ردت شفاعته ولم أقبل. وبعد أن حضرت درسك الأول عن التدبر القرآن عزمت على أمر، يقول فذهبت إلى الجامعة وأنا أردد بلساني مع تواطئ قلبي وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يقول فذهبت وأنا عازم واثق بوعد الله ففوجئت بقبولي بعد محاولة يسيرة. نقول هذا هو القرآن، ولو أجلت أعدد لكم القصص التي تحدث لطالبنا المقام. وسألني بعض الأخوة هل ستلقى هذا الموضوع بمحاضرة سبقا أشرت إلى ذلك. ادعو الله جل وعلا أن يسر هذا الأمر، لأننا أعطيناها طلب من إحدى المناطق، وإن تيسر ذلك بإذن الله فهو في الأسبوع القادم ستلقى المحاضرة في يوم الثلاثاء القادم خارج الرياض بعنوان يدبر آياته. أسأل الله أن يسر هذا الأمر، وستكون محاضرة وستنزل في الموقع من أجل سماعها بعد أن سمعت وجاءت إضافات من قبلكم ومن بعض المشايخ من الرياض ومن خارج الرياض، فجزى الله الجميع خيرا. ولا شك أكرر أن هذا الموضوع من أهم الموضوعات، تدبر القرآن والالتجاء إلى الله جل وعلا، فهو من أعظم المفاتيح. وبالمناسبة هنا سألني عدد من الأخوة هل هناك كتاب يساعد على تدبر القرآن، قلت نعم، فيما أذكر كتاب جديد، رسالة جميلة للدكتور خالد اللاحم بعنوان مفاتيح في تدبر القرآن، مفاتيح، فذكر 10 مفاتيح في تدبر القرآن، فأنصح باقتناء هذا الكتاب الجميل، وهو للدكتور خالد اللاحم، وهو أستاذ في كلية أصول الدين في قسم القرآن وعلومه، وقد أجاد في هذه الرسالة الجميلة وهي ليست طويلة. وبعض الأخوة سألني كيف يكون التدبر، أقول أحيلوا إلى هذا الكتاب، وستجدون فيه مقدمة رائعة جدا ذكرها الشيخ خالد، حيث ذكر أنه حفظ القرآن وهو في المتوسطة، لكن لم يحس بلذة القرآن إلا بعد سنوات بعد أن عاش مع التدبر. نعم، وهذا هو القرآن. فذكر مقدمة جميلة جدا، أنصح بقراءة الكتاب والرجوع إليه وتوزيعه على طلاب الحلقات ليستفيدوا منه. هذا أخي يقول الآن تعبنا من كثرة من يستهزئ بالدين وأهله وخاصة في بعض وسائل الإعلام. أقول يا أخوتي الكرام، هذا ابتلاء امتحان من الله جل وعلا، وهو سير الأنبياء أتواصوا به، فهم قوم طاغون. ولذلك فأنصح الأخوة بالثبات والصبر والمصابرة، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قلت في محاضرة قبل أيام في مكة إنني أخشى بسبب ما يجري الآن في بعض وسائل الإعلام والضغط الدولي وغير ذلك، أخشى على 3 من مستعجل، وقد حدث الاستعجال قد حدث، ويتصرفون تصرفات ما أذن الله بها، ومن متنازل، والتنازل لا يقف عند حد، باسم الحرج والضرورة. وأعجبتني قصة ذكرها لأحد الأخوة عن الشيخ صالح بن حميد، جميلة جدا. يقول إن هذا الضغط العالمي على المسلمين وباسم أن بعض الناس إرهاب من الدول ما يسمى بالدول الكبرى وضغوط الدول الكبرى، هذا الضغط يا أخوان قد يورث تنازلات أو استعجال، هذا الكلام من عندي أقوله، لكن أبين معنى كلام الشيخ بعد قليل، أو تنازل يأس، المقصود أنه سيحدث أثرا سلبيا. فالشيخ يقول أنه سمع أحد من يتناول هذا الموضوع من الدعاة وأعجبه كلامه، يقول الشيخ صالح أعجبني كلامه، ما هو كلامه يا شيخ صالح؟ قال كلامه يقول إنني أخشى بعد سنوات يكتشف هؤلاء الناس أن هذا استعراض هذه القوة من قوة الدول الطاغية والظالمة ليس حقيقي، يخفي وراءه ضعف وجبن وهلع، وهنا سيندمون كقصة الجن مع عصا سليمان. هنا جاءت القصة، كانوا يشتغلون سنة كاملة خائفين من ومع ذلك سليمان عليه السلام قد مات كما تعلمون، قصة ذكرها الله جل وعلا في القرآن. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نأخذ المنزع، ولا فرق بين هذا وذاك، سليمان نبي من أنبياء الله وأعطاه الله القوة وهي قوة حقيقية، لكن سليمان مات، وهم عندما يعملون هذا العمل خوفا من سليمان، وبقي سنة كاملة وهو ميت وهم لا يعلمون. فقد يكون، نأخذ مكان الشاهد أقول فقط حتى لا يسيء البعض الفهم والاستشهاد، ولا مقارنة، نحن لا نقارن هنا بين سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله الملك والنبوة وأعطاه ما لم يعط أحد من العالمين، وبين غيرها، لكن قد يكتشف البعض أن ما يتصورونه من قوة العدو قوة وهمية، فيندمون الله إما على استعجالهم أو يندمون على تنازلاتهم، أو يندمون على يأسهم وقنوطهم. قد يكون هناك مظاهر قوة، لكن حقيقة القوة، وهذا ما أنا مقتنع به ويجعلني أزداد تفاؤلا وأخالف تماما المتشائمين. وعندي أدلة علمية حقيقية على أن نعم هناك مظاهر قوة لكن لا حقيقة قوة. وما يجري في العراق من أقوى الأدلة عندي، من أقوى الأدلة. الآن تقرب من سنتين، انظر النتيجة الآن، انظر الحال التي إلى اليوم في جريدة الرياض إلى اليوم، انظر ماذا يقول باول الذي هو وزير خارجية أمريكا سنوات، انظر ماذا يقول عن حقيقة القوة نعم الأمريكية في العراق. دعوا قولي، انظروا ماذا كان يقول قبل أسبوع أو أسبوعين وزير الدفاع وغيره. يا أخوان، فأخشى أن نقع في لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، أخشى أن يقع في القلوب وهم وضعف وتخويف من أعداء الله وتعظيم لأعداء الله. لا يفهم مني أني أدعو إلى تهور، كلا وحاشا، أنا أحذر الآن من الاستعجال، لكن في الوقت نفسه الذي يحذر فيه من الاستعجال أحذر أيضا من التنازلات باسم تضخيم أعداء الله، وتحذر أيضا من التشاؤم واليأس والقنوط. فلتكن قلوبنا معلقة بالله، ولنعد إلى القرآن مرة أخرى، لنعد إلى القرآن لنجد الجواب الكافي الواضح العلاج الناجح، ولا نستعجل. فأقول هذه القصة أعجبتني من الشيخ صالح لما نقل لأحد الأخوة الذين حضروها، وهي تدل على بعد نظر. نعم، أن تضخيم أعداء الله جل وعلا يوجد في القلوب الوهن. ألا تذكرون لما سقطت بغداد عام 356 ودخلها التتار، ذكر المؤرخون أنهم كانوا يأتون للرجل المسلم ويأخذونه ويأتي به أعداء الله ويرجعه على جنبه ويقول انتظر حتى آتي بالسكين، فيذهب ويأتي بالسكين ويذبحه. ليش؟ لأن الوهن قد دخل قلوبهم خلاص، الخوف والرعب والعياذ بالله. العجيب أن من خصائص هذه الأمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فضل على النبي أنه الذي يعطي الرعب في قلوب أعداء الله. بعض الناس قلبوا المسألة الآن مع كل أسف لضعف إيمانهم، صار الرعب من أعداء الله، صار الرعب يرعبون من أعداء الله. لا، والحكمة والعقل وبعد النظر وأن توضع الأمور في مواضعها. لا نتكلم عن خيال، ونعرف ضعفنا ونعرف إمكاناتنا، ولكن نعلم أننا مع الله جل وعلا، ومن كان الله معه فالله، من كان مع الله فالله معه. هذه حقيقة. من هو الذي مع الله؟ فلننتبه لهذه المعاني العظيمة الإيمانية حتى لا نقع في الخلل، والله المستعان. كما قلت سأؤجل كثير من الأسئلة لأن الأذان قد قرب للأسبوع القادم لأهميتها وكثرتها، وأجيب فقط على بعض الأسئلة. الأخ يسأل سجود الشكر ما هي صفته؟ صفته كسجود التلاوة قال العلماء، ولكن يكون في الحمد والثناء والشكر، ولا يلزم له وضوء، بل ولا يلزم استقبال القبلة. بعض الأخوة ينبه إلى أن هناك خطأ من بعض الأخوة بعدم رد السلام، وخاصة إذا كانوا لم يعرفوا الناس، وهذا من الخطأ الشائع مع كل أسف، هناك تساهل في هذا الأمر. هذا واحد يقول سمعنا أنه نسبة من مرضى مستشفى شهار قد شهوا بعد الزلزال، هل هذا صحيح؟ حقيقة ما كان عندي وقت أتأكد، لكن يقول ما تفسير ذلك؟ ذكر في الجريدة التي ذكرت الخبر تفسير هذا الأمر، يقول نشوف بقرابة 15 شخصا أو أكثر، يعني خرجوا أصحاء. والتعليل واضح، يقولون إنهم قد يكون سبب ما هم فيه بسبب سحر من بعض الخادمات، وقد تكون الخادمة أخذت السحر معها، فإما أن يكون تلف السحر أو تكون هلكت الساحرة. وأنتم تعرفون أن المناطق التي وقع فيها الزلزال بعضها فيه أناس من هنا ويذهبون إلى هناك، فإذا هلك وحدث أحد هذين الأمرين يشفى الإنسان، فلا أستغرب صحة الخبر، فله أدلة تؤيده أنه قد يكون فعلا إذا كان ثبت الخبر أنهم قد شفوا دفعة واحدة يعني بعد الأحداث، فتفسيره ظاهر أنه لقد سحروا من بعض العمال أو الخادمات أو الخدم، فيكون إما تلف السحر بسبب الزلزال الذي حدث يكون مدفون في مكان، أو يكون بتلف أو هلاك هذا الساحر، والله أعلم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والإنسان عليه ألا ييأس. فهذا الأخ يسأل حكم قولي أنك لا تخلف الميعاد في الأذان. أنا اختلف العلماء في ذلك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد وسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اختلف العلماء في ذلك، ولكن هناك من يصححها، وقد سمعت شيخنا بإذن الشيخ عبد العزيز يدعو بهذا الدعاء، فهو يصحح هذه اللفظة. وهذه مسألة حديثية لا يتسع المقام لشرحها، مسألة حديثية في محدود هل هي شاذة أو ليست شاذة، ولكن قلت الشيخ عبد العزيز يرى صحة هذه اللفظة، فلا ينكر على من قالها ولا على من لم يقلها، والأمر خلاف قديم بين العلماء وفيه سعة، فلا نحرج أنفسنا. فأرى أن الوقت قد قرب الآن، بل جاء، لكن هذا بعض الأخوة يسألني مسائل مثل هذا. الأخ يقول وقع لي حادث مع شخص ونسبة 25. هذه يا أخوة الكرام هذه مسائل قضاء، لا تسأل المفتين في مسائل القضاء. رأيت شيخنا الشيخ عبد العزيز أكثر من مرة إذا سئل سؤال أو جاءه خطاب من مسائل التي تعتبر قضاء بين فردين يحيلها إلى المحاكم، لا يفتي فيها. وتأتيني اتصالات أحيانا أو رسائل أو بعض الأخوة يسأل في مسائل من اختصاص القضاة، فأعتذر عن الإجابة، لكن لا أكتفي بهذا، بل أنصح الأخوة المفتين إياكم أن تفتوا في مسائل القضاء. لو جاءك إنسان قال بيني وبين أخي مشكلة والقضية كذا وكذا، ما الحكم؟ إن كان يريد الصلح فقل له أحضر الشخص، أحضر الشخص، فهنا تصلح بينهم لا حرج. أما يريد التفتي منك ثم يذهب إلى المحكمة ويقول أفتاني الشيخ فلان بكذا، هذا يحرج القاضي ويوقع في إشكال. ويذكر عن شريح قصة جميلة جدا، ومعروف شريح القاضي رحمه الله، يقول كان بين ابنه وبين رجل خصومة، فجاءه ابنه قال يا أبتي إن بيني وبين فلان خصومة، فأريد أعرف إن كان الحق لي فأنا أريد أشتكي، وأشتكي على من؟ على أبيه، على شريح، وإن كان الحق له سأتنازل عنه من الآن، يعمل عملية الصلح، فأريد أن تخبرني يا أبي. قال تقدم بالشكوى، تقدم بالشكوى، فقدم الشكوى وحكم على ابنه. فقال لابنه يا أبتي فيما بعد ألم أقول لك؟ قال أنا ما قلت لك إن الحق لك، أنا قلت لك تقدم بالشكوى حتى لا يضيع حق الرجل، خشيت أن أخبرك أن الحق له فيضيع حق الرجل عن طريق الصلح، فقلت لك تقدم بالشكوى وأنت فهمت أنني أقول إن الحق لك. هذا من ورعهم رحمهم الله ودقتهم. فأنصح الأخوة لا تدخل في مسائل القضاء إلا إذا كان صلحا، إذا كان صلح فلا حرج، أصلح بين الناس، ولا شك أن هذا من أعظم الأعمال. فهذا ما أقف، ما أدري الأذان، فنقف للأذان ونواصل بعد الأذان والله أعلم.